السلام عليكم. في رجل اسمه سطوف من أهل حلب، وهذا الرجل لما تزوج في بداية سنوات زواجه كان يعاني من مشاكل موضوع الإنجاب، تأخر كثير وهو زوجته، ما كان في سبب معين لكن ما في نصيب. المهم بعد مرور 7 سنوات تقريبا احملت زوجته وجابت بنت سموها سعاد، لكن الحمل الثاني استمر معاهم أكثر من 12 أو 13 سنة، تأخروا جدا، والغريب أن كل ما يراجعون ما يظهر أي مشاكل يعني طبية أو لا، لكن تعرفون مرات الجينات تحكم أو نشاط، تعرفون النشاط في عند الرجل أو عند المرأة. المهم ماركم بالطويلة، بعد مرور 13 سنة رزق في بنت وسماها فادية، صار عنده بنتين وكان سعيد فيهم ومبسوط وخلاص، وحس ان زوجته بعد ما في امل يعني موضوع الحمال مرة اخرى. المهم هذا الرجل طبعا وضع المادي عادي جدا وبسيط، ولما كبروا بناته رباهم احسن تربية كثر ما يقدر. بنته الاولى جاها نصيبها وتزوجت واحد من جماعتهم نفسه، يعني كذلك رجل شغال وظيفة حكومية لكن راتب يدوب يكفي مصاريفه ومصاريف زوجته وعياله. المهم هذا الرجل أول ما حملت زوجته اللي سعاد جابت له ولد وسموه ضياء، وطاير من الفرحة المسكين هذا، لكن قدر الله وبعدها بشهر ويحصل له حادث ويتوفى. أصبحت سعاد أرملة وعندها ولد، والمصيبة أن حتى أبوها يعني اللي هو زوجها ما ترك لها شيء ولا ترك حق ولده ضياء أي شيء، يعني فقط الراتب اللي هو اللي كان يستلمه وكان بسيط، فاضطرت أنها ترجع مرة ثانية تعيش عند والدها اللي هو سطوف. سطوف الدنيا لعبت فيه لعب، وصار يعني عليه ديون وعنده مشاكل وكان عايش بوضع يعني مادي جدا سيء، وفوق هذا رجعت له بنته ومعاها ولد، فصار حمل ثقيل جدا جدا عليه ما هو قادر. المهم ما عنده الآن إلا اللي هي بنته هذه سعاد وولدها ضياء، وعنده بنته اللي أصغر واحدة اللي اسمها فادية. فادية البنت يوم وصلت سن المراهقة ظهرت عليها ملامح الأنوثة بشكل رهيب، البنت صارت يعني يشار لها بالبنان، من أجمل البنات الموجودين في الحارة والكل يسولف عنها، جمالها ورقتها ودلالها وطلعاتها وجياتها، البنت تلبس أحلى لبس وأي شيء تلبسه عليها يطلع يجنن، وكل مرة أو حجة يعني في هالحارة تكلم والدة فادية تطلبها لولدها، لكن كان العذر أن والله البنت لسه صغيرة يعني. إلى أن يوم من الأيام وجاء تاجر، هذا التاجر متزوج وعنده أولاد وعياله كبار، وواحد يدرس في بريطانيا، الثانية مقيمة ما أدري في أي دولة، المهم كل واحد يعني عايش بديرة، وزوجته طبعا توفت وأصبح وحيد، لكن في عز شباب يعني أقصد يعني في صحته، رغم ان عمره وصل يعني اواخر الخمسينات الا انه متعافي وصحته جيده وخير من رب العالمين، وتجارته تدر عليه ارباح ممتازه جدا. المهم يحتاج الى امرأة يعني يتونس في الحياة ويستكمل يعني مسيرة حياته يعني. ما يجلس وحيد، فالكل صار يدور رضاه، فيدوروا له بنت اللي تناسبه. سمعوا عن سعاد، سعاد اللي هي الأرملة هذه، وقالوا له هذه بنت يعني لسه صغيرة، صحيح ان عندها ولد لكن حتى يعني ما استمر زواجها اكثر من سنة ونصف، وتوفى زوجها والولد لسه صغير، وانت ما عندك اولاد، يعني ما نشوف انها يعني راح تلقى انسب من هالمرأة هذه. قال والله انا ما عندي مانع، خليني اشوفها. وفعلا حضر الى بيت سطوف اللي هو والد سعاد ووالد فادية، وهو النية انه جاي يبي يتقدم ويطلب ايد سعاد الارملة هذه. لكن اللي دخلت عليهم بالصينية العصائر والمشروبات وكذا اللي هي فادية، هذا التاجر واللي اسمه زايد طارت عيونه يوم شافها، جميلة البنت خطفت قلبه. وأول ما شافها يعني قال يا ريت تطلع أختها بشبهها يعني، فدخلت عليه اللي هي سعاد، سعاد الأرملة. ولا في فرق شاسع بالجمال، رغم ان سعاد كذلك جميلة لكن ما يقارن جمالها في جمال فادية. هذا حسب الغبن واختلف رأيه وغير النية وقال حق سطوف بكل صراحة وكل جرأة، قال اسمع بقولك شيء، هذا زواج وهذه سنة الله وانا من حقي اني اختار اللي تدخل قلبي، وانا بصراحة صحيح اني جيت اطلب ايد سعاد لكن انا ما شفتها ولا شفت اختها، لكن من بعد ما شفت اختها انا والله صراحة ما ابي الا هالبنت هذه اللي هو يقصد فادية اللي دخلت علينا بالصينية. قال له بس هذه البنت ترى صغيرة في العمر ولسه يعني يا دوب واصلة ال 18 سنة 17 سنة. قال انا مالي شغل، وبعدين انا راح اخليها تعيش ملكة، حرام هالجمال هذا ما تلقى واحد مثلي انا يدلعها ويسعدها ويخليها يعني تمشي وحواليها الخدم والحشم وعيشها في احلى فيلا. جلس سطو في فكر، انا الاولى عندي ان تتزوج بنتي هذه الأرملة، وكان مبسوط ان جاي واحد يبي ياخذها، وخصوصا لما سمع ان هذا تاجر يبي يخلص منها ومن مسؤوليتها وكذلك من مسؤولية ولدها. الرجل حتى ما هو قاد يصرف عليهم وهذا تاجر يعني عز الطلب، لكن التاجر حط عينه على فادية وحقه، هذا يعني رغبته. قال خليني افكر، استشار بنته وصارحهم بالوضع يعني، قال لهم ترى الرجل كان جاي على سعاد لكن شاف فادية ويبيها، والرجل مستعد بكل اللي نطلبه وكل الشروط وما يبي غيرها، واحنا صراحة ما نبي نضيع واحد مثل هالرجل هذا اللي هو تاجر زايد هذا، لأنه محترم وله سمعته ومكانته وكذلك غني وبصحة الرجل يعني ما هو حيل كبير يعني. لما عرض الفكرة على فادية على طول قالت أنا موافقة، يا بنتي شون موافقة وأنا والله ما أدري صراحة، بس أنت ليش موافقة وشن اللي عاجبك في الموضوع؟ قالت لا بالعكس أحسن ما أخذ واحد فقير أحسن كذا، بس أنا لي شروط. قال شنو شروطك؟ قالت يوافق ان تعيش اختي سعاد وولدها معانا في نفس البيت. وانا عارفه يا يبا، انا عارفه وضعك، وانت اصلا ما انت قادر حتى يعني تصرف عليهم ولا على ولدها ولا، وهذا الرجل اللي عنده يعني خير، وانا بي اللي يعني يآنسني في البيت، اختي اولى واقرب و... والله الفكره عجبت سطوف يعني اكثر، يعني ارتاح من المسؤوليه بالكامل، والرجل بعد ما يلا ما هو قادر يعني اساسا يشيلهم. قال اذا وافق الرجل يعني شاري البنت، واذا ما وافق ما يشوف شر. استدعاه التاجر قال له احنا ما عندنا مانع، لكن البنت عندها شرط ان اختها تعيش معاها وكذلك ولدها. قال ابدا، لو تبون كلكم تعيشون عندي انا حاضر واشيلكم بعيوني ومن هالكلام، والبيت بيتكم. قالوا نتوكل على الله. لكن في مشكلة صغيرة جدا جدا، فادية معقولة بهالجمال وهالدلع والرقة وطلعاتها وجياتها ما عندها أحد شاغل قلبها؟ لا فعلا في عندها حبيب وعشيق وتموت فيه ويموت فيها، لكن حافي منتف فقير ما هو قادر حتى يصرف على نفسه، فهي عارفة ان هذا يعني ما راح يفتح بيت ولا راح يتقدم ولا راح يسوي اي شيء، وان تزوجها راح يعيشها بجحيم وفقر. فقالت اقص الحق من نفسي واهرب واستغل الفرصة عشان لا اطوفني. وفعلا هالتاجر هذا كتب كتابه على فاضية، وكانت سعيدة وطايرة من الفرحة. واليوم سمع العشيق بالموضوع، خلينا نسميه أحمد، يوم سمع في الموضوع زعل وواجهته فاضية. قالت له اسمع يا أحمد، بلا هالخرابيط والكلام الفاضي، أنت لو أنتظرك 10 سنوات ما تقدر حتى بتجيب لي دبلة، وانت عارف نفسك، وانا اللي تقدم لي هذا انسان تاجر، وبعدين بقول لك شغله وحطها حلقه في ودانك، يعني انا مستحيل اني انساك ولا اني ابتعد عنك، هذا مجرد شخص راح يحسن عيشتي، لكن قلبي معاك انت. قال لها اكيد، هذا عز الطلب بالنسبة لأحمد، لأنه أساسا ما له نية موضوع زواج، لكن يحب بنت جميلة ومن زمان يعني حاط عينه عليها وما يبيها تفلت، وقهر جاء واحد غني وخذاها. قالت لا لا لا لا, لا تخاف، راح تبقى أنت حبيبي، راح تبقى أنت كل شيء، وإحنا راح نكون على تواصل. هالقصة كانت بدايتها طبعا عام 2006 في حلب. المهم أركم بالطويلة، فعلا تزوجت فادية من التاجر هذا زايد، وسوالها أحلى حفل زفاف في أكبر القاعات، وعزة من الناس، وشار لها منها الذهب والهدايا، وأثث لها البيت الكبير هذا، وسكنت أختها وولدها ضياء عندهم. طبعا ضياء كبار وصل في عمر المراهقة، ولأن عمره مقارب من عمر فادية، يعني اللي بينهم تقريبا 10 سنوات بينه وبين خالته، خالته أصلا مولودة يعني متأخر عن والدتها، فكان ضياء يعتبر نفسه كأنه شقيق فادية، تقارب العمر يعني، وتستعين فيه بكل شيء، وصارت إيه اللي تهتم فيه، تأخذ من زوجها وتصرف على أختها وعلى ضياء، وأي شيء يبيه ضياء. طبعا تحسن وضعه واشترت له سيارة يوم كبر، وتصرف عليه وطلعاته وجياته، وكذلك هو نفس التاجر كان مبسوط على وجود ضياء اللي هو ابن أخت زوجته، يخليه كمساعد له في البيت، وبعدين هذه خالته وصار يعني يتكل عليه في هم يعني مسؤولية البيت لما يكون مسافر، ولا لما يروح يسافر عند عياله يزورهم في هالدول اللي عايشين فيها، فكان مرتاح بالعكس. وأي شيء يبيه ضياء علشان عيون فادية كان ينفذه. المهم أكم طويل، طبعا فادية احملت وجابت ولد سمته فراس، الثاني المولود الثاني ولد سمته مالك، الولد الثالث سمته بهاء. وراحت الأيام وجت الأيام، فادية أصبحت كأنها يعني فعلا ملكة، فلوس، حشم، خدم، بيت كبير، شل يجي في بالها يكون حاضر. وزوجها أساسا يعني تعرف أن واحد وصل مرحلة من العمر وفلوس ويبي يستمتع، فأبدا اللي تبيه تعتمرها. وكانت إيه ما تقصر لا في أبوها ولا كذلك في إختها اللي عايشة معاها ولا على ولدها. لكن كذلك إيه اكتشفت أن التاجر هذا زوجها زايد شخصية ما هو هين، صحيح أنه يلبي لها طلباتها ويحبها ويدور رضاها، لكن ما يرضى باللف والدوران، ما يرضى بالعبث والإهمال والإسراف العبيط لا لا، يقول لها تبين ذهب أشتري لك، تبين سيارة تحت أمرك، تبين أثاث ما في مشكلة، تبي السافرين سياحة أبدا اللي تبينه، لكن تلعبين بالفلوس والله تقومين توزعي لي على صديقاتك وعلى ما أدري منه، ولا هذا ضياء صار يلعب بيدينه ورجوله وكل يوم والثاني يبدل له سيارة على حسابي. لا لا هذا ما ينفع الكلام هذا. بعدين ضياء كبر رجل يعني الآن صار في بداية العشرينات، اللي مثله يكون موظف يعتمد على نفسه لمتى وأنا أصرف عليه؟ أنا بالعكس أنا راح أدمره بكرة لو أقطع عنه مرة واحدة فجأة، خلاص هذا راح يتدمر. ليش ما تخلينه يعتمد على نفسه؟ ليش ما يعني أخليه مثلا يكون نفسه بداية، يشتغل له شغلة، يفتح له محل بيع شراء، يتاجر على مصنعة، مو بس أصرف عليه. وهالموضوع هذا صار يضايقها، لأنها فعلا في البداية وافقت، وهو صار يشوف لها وظيفة عنده في محلات أو السوبر ماركت اللي يملكها والشركات وغيره. وضياء ما يحب الالتزام، الولد تعلم على الرفاهية وتعلم على أنه ينام طول النهار ويصحب الليل يروح المقاهي ويفطر مع أصحابه بأفخم السيارات وفلوس تجيه وهو نايم. فجأة وجد نفسه موظف ويداوم ويتحاسب وتأخير وغياب وخصم، ولأنه بدأ يستلم راتب فما حد صار يعطيه أموال، حتى خالته ما قدرت تعطيها لأن زوجها صار يمنحها، هذا موظف وعنده راتب ويشيل نفسه ويكون نفسه وما لك أي علاقة فيه. وانجن ضياء وبدأ يحقد على زايد أو يعتبر خالة، زوج خالته، حقد عليه على كثر الفلوس اللي عندك. في ناس فعلا والله في الدنيا ما ينعطون وجه، يعني من كثر ما تساعده يعتبر هالمساعدة واجب عليك، وإذا وقفت عن مساعدته يبدأ يضرب فيك. في ناس من كثر ما تكون أنت طيب يبدأ يقلب عليك. هذا ضياء نفس الطريقة، من كثر ما زايد كان يساعده ويعطيه وصار يشعر أن هذا بدأ يعني يتأخر عني وبدأ يتركني وصار يعني يشوف نفسه علي أنه هو صاحب الأملاك وصاحب الحلال، وبعدين عنده خير من رب العالمين، ليش ما يعطيني؟ ليش خليني أشتغل؟ خلينا اشتغل وهو زوج خالتي. لو تقول مثلا ابوه يتشره، لو اخوه زوج خالته ولا وزعلان بعد ليش ما يعطيني. حقت عليه حقت عليه، وبدا يلاحظ ان صارت خالته كذلك تتضايق من زوجها وتتأفف، ومرات يعني تحصل بينهم مشاجرة وشد بالكلام، وتجلس تبكي لما يطلع زوجها. وبحكم علاقتها المقربة من خالته اللي تعتبره مثل أخوها تشكيلة وتقول له، فلما تأكد أنها وصلت مرحلة ما هي قادر تتحمل ومقهورة، لكن كأنها مجبورة على العيشة هذه. ليش مجبورة؟ مجبورة لأن الخير والفلوس كلها من زوجها، لو يطلقها تموت جوع. وبعد يعني مو بس إيه اللي تموت جوع، إيه على أختها على نفس ضياء وعلى أبوها، الكل راح يخسر. جلس هذا ضياء يفكر، يعني الحل شنو؟ الحل مثل ما كانت تلمح لخالته، خالته فاضية كانت تلمح الضياء، تقول والله لو يموت أنا أرتاح. تسمع منه؟ تسمع ضياء. لو يموت، لو يتسمم، لو ما أدري شنو، لو تبي تحط الأفكار في راس ضياء. وضياء بعد هم الفكرة بدأت تتخمر براسه، فقال لها يا خالتي يعني ما تزعلين عليه لو يموت؟ قالت ليش أزعل عليه؟ كل اللي يملكه راح يكون ليري ولعياله يعني، وأنا راح أورث منه وعياله راح يورثونه، وخصوصا أن عندها 3 صغار يعني منه كلهم أولاد، فراح يطلع لها شيء كبير، وراح تأخذ حريتها زيادة على اللزوم، وبعدين تعيش قصة حبها. لأنها طوال هالسنوات اللي كانت مع زوجها كانت على اتصال مع العشيق، وأصلا كل ما كان يسافر وكذا كانت تطلع تقول أنا بروح، تأخذ أولادها الصغار وتروح تستأجر لها شاليه، تستأجر لها مكان أو تروح فندق وكذا، كانت تروح تلتقي في عشيقها ومعها أولادها الصغار. بس لما بدوا يكبرون يفهمون صارت تروح تلتقي في العشيق لكن تترك أولادها في البيت. يعني أصلا إيه تتمنى اليوم اللي تخلص من زوجها زايد. حطت الفكرة أو عطت الضوء الأخضر لضياء إنه ينفذ هالجريمة. ويوم الأيام وفعلا ضياء اشترى مبيد حشري لكن من النوع القوي جدا، أو يسمونه السيانيد أو شيء كذي يعني. المهم وهذا النوع ترى عندنا هني في الكويت، لو أي شخص يروح يبي يشتري هالمادة الحشرية القوية جدا، أنا سبق أني شريتها استخدمتها يعني في المزرعة، صدقون أن في بعض الجنسيات الأسيوية ممنوع يبيعوا له. ليش؟ لأنه صاروا بعض الأسيويين سابقا يعني ينتحر بهالمادة هذه، عارف أن هالمادة قوية لأن في بلادهم معروفة، فيأخذها ويموت على طول. فإذا جاء بيشتريها الآن المادة هذه لا ما هي ما يبيعوا له، لازم يكون يعني من الجنسيات العربية من خوفهم إنه ممكن يروح يقتل نفسه. فمادة قوية جدا جدا ومرعبة بصراحة. المادة هذه لما يضاف عليها أي مادة أخرى تتفاعل بشكل سريع، فما بالك لما يشربها إنسان، يعني ما يطول يموت. هذا اشترى المادة وراح لخالته قال لها اسمعيني خالتي، أنا راح أخلصك من زايد. قالت له شلون؟ قال لها هالمادة هذه حطيها له في العصير أو الشاي أو القهوة، أو بس الأفضل إنه ما يكون في المشروبات الساخنة عشان لا تبين أو تتفاعل بسرعة، شيء يعني بارد، الماي يبين فيه، فلازم يكون شيء له لون، يعني عصير، فيمتو، اي شيء يعني. قالت والله شوف يا ضياء، انا مستحيل اعملها، ما اتجرأ، اخاف، انا راح اعمل العصير وناديك انت حط الماده في الكوب نفسه وفهمني اي كوب اللي يكون يعني مخصص لزايد وانت اشرب الكوب الثاني علشان ما اخربط بينهم. قال لها اوكي، انت اعملي العصير وانا اجي. طبعا زايد كان موجود في البيت، عملت العصير، اشرت لضياء، دخل وحط لها الماده في الكوب وقال له هذا اللي على اليمين تعطينا زوجك، بعدين تعطيني اللي بعده، وراح جلس جنب زوج خالته يسولف معه ويسأله ها شلون الشغل معاك، ملتزم فيه ولا لا، المسؤول الفلاني، يعني يسأل ضياء، يعني عارف فيه انه متمرد. اثناء ذلك دخلت زوجته وجابت لهم العصير، عطتها اللي فيه السم، اخذ وضياء اخذ اللي جنبه. لحظات من شربه للعصير بدأ الرجل يستفرغ وتطلع من فمها الرغوة وسقط على الأرض يتلوى وبدأ وجهه يصبح أزرق، فكان حريص ضياء على أنه ما يتم إسعافه إلا لما خلاص يعني يكون متأكد أنه توفى. خلوه فترة يصيح ويتلوى المسكين لين مات. بلغوا السلطات والإسعاف وجت أرفعوا الجثة وإن الرجل متوفي وكذا، قالوا إنه جاء من برا، طبعا أخفوا حتى الأكواب اللي شرب فيها، وشهد ضياء وكذلك زوجته إنه زايد لسه داخل البيت، يعني كان يتلوى من برا، يعني لذلك التحريات بدت تبحث وين كان زايد، وبدأوا يحققون مع زملائه في العمل، شركاء اللي يشتغلون عنده، وصارت يعني سالفة طويلة عريضة ما عرفوا وين مصدر السم هذا. هم عرفوا في التقرير اللي هو التشريح الطبي الشرعي انه متسمم مادة يعني مبيد حشري قوي جدا، لكن من اللي شربه؟ اذا كان برا البيت ودخل وهو عيان وتعبان وسقط عليهم وهم بلغوا على طول، فضاعت السالفة والرجل تم تقييد القضية ضد مجهول وراحت بعد عدة اشهر، الناس نسيت السالفة وفادية طبعا ورثت بلاوي هي وعيالها، وفي هالفترة لحد ما تخلص القضية وتوزيع الورث وكذا رجعت سكنت في بيت أبوها مع أختها سعاد وولد أختها اللي هو شريكها في الجريمة ضياء، ولأن البيت نفسه اللي كانت ساكنة فيه يعتبر من ضمن الممتلكات اللي صاروا يعني يبي يوزعونها كورث. طبعا جو عياله اللي مسافرين برا، لكن قالوا قضاء وقدر ولا اهتموا في الموضوع، وصاروا حتى انهم يعني يتشاجرون على الاملاك اللي تركها ابوهم، وكل واحد جاي بس يبي يرتب اموره ويرجع الى الديره اللي عايش فيها. المهم جلست في بيت ابوها وصارت تحت عين ابوها اللي بدا يلاحظ تصرفات غريبة من فادية، البنت ماخذة راحتها بالطلعات والجيات، واكتشف ان في حياتها شخص، تليفونات بالليل، طلعات، تترك عيالها وتمشي، والابو كله يسألها يا بنتي وين تروحين وين كذا، مرة شافوا هي نازلة من سيارة ومعاها شاب، سألها هذا منو، قالت له هذا سائق وكذا، قال السائق ليش جالسة جنبه في السيارة أمام، يعني ليش ما مو جالسة من الخلف، وبعدين منو هذا السائق ومن اللي يدفع له الراتب ومن هالسيارة. فبدأ يشك في بنته، فبدأ يضغط عليها ويلزمها أنها ما تطلع من البيت، وصار يقيد من حريته. وهذه انجنت، قالت أنا ما صدقت، خلصت من زايد يطلع لي أبوي، رغم أن أبوها كبير السن لكن كذلك كان ما يرضى بالغلط، والرجل يعني إنسان محافظ، ولو أنه متأكد من أن بنته عندها يعني أمور شمال كان قضى عليها، لكن ما شاف شيء بعينه أو ما تأكد إلى الآن. وهذا الشيء بدأ يضايق فادية، واللي يقتل مرة مستعد يقتل ألف مرة دام إنه فلت من العقوبة. لذلك المجرم إذا ارتكب جريمة لازم يتم إلقاء القبض عليه، مستحيل إنه يترك، لأن هذا خلاص إذا فلت من أول جريمة يبدأ يطغى ويصدق نفسه، وممكن يرتكب الثانية والثالثة ويستمر طول حياته وهو ينهي حياة الآخرين أو الناس المظلومة يعني، ولا حد درى عنه. فهذه صارت هم الأمور عندها صارت سهلة، مثل ما قضت على زوجها التاجر المعروف اللي عنده مكانة، شنو المانع أن تتخلص من أبوها الشايب الكبير سن المسكين اللي ما هو قادر حتى يشيل نفسه، وتطلب من ضياء. قالت له ضياء أنت عارف إحنا جالسين الآن صار لنا تقريبا 6 أشهر ومنتظرين متى تخلص قضية توزيع الورث وعلشان نقدر نطلع ونعيش حياتنا، لكن الموضوع مطول. ووالدي اللي هو سطوف هذا أبوها بدأ يضغط علي وأنا ماني قادر أتحمل، وحتى يعني ضياء يعني عرف أن ليش هي متضايقة، وعرف موضوع العشيق، ولكن هو مو هامه شيء، هامه أنه تصرف عليه وأنه ومنتظر متى توزيع الورث علشان يعيش حياته. قالت له شوف، إلى أن تنتهي من القضية أبيك تروح تجيب لي نفس السم، وأنا راح أحط له لأبوها يعني وراح أقضي عليه. قال أنا مالي خص، هذا جدي وأنا صراحة مستحيل أحط لجدي يعني، لكن تبين أجيب لك السم أنا ما عندي مانع. قالت له روح جيب وتجيب له السم وتسوي له شاي وتحط له السم في الشاي أو يشرب الشايب ويفارق الحياة. وبنفس الطريقة جو رجال الأمن ورفعوا الجثة وكذا، ولا أحد اشتبه بأن يكون أحد من أفراد العائلة له يد، رجل كبير سن وفقير وما عنده شيء، يعني منو اللي ممكن يقتله علشان يستفيد؟ ما في أحد، فما اشتبهوا بأحد، حقق معهم كلهم والكل يعني مبين حزين وكذا، وقالوا ممكن أنه تناول شيء يعني متسمم، أو أنه خلال وجوده في المقاهي ولا في الزيارات تناول شيء، لكن ما اشتبهوا أنه موضوع يعني فيه موضوع شبه جنائية. وكذلك القضية هذه مرت ولا أحد اكتشف وجود الجريمة. المهم بعد عدة أشهر اكسبت فادية موضوع الورث، وطلع لها بلاوي واشترت لها فيلا وعاشت فيها إيهي وعيالها، وقالت لأختها خليكي جالسة في بيت أبوي وأنا أصرف عليك، وتبي تبعدهم عنها اللي هو أختها سعاد وكذلك ضياء ما تبي. ليش؟ لأن بدأ العشيق اللي هو أحمد يعيش معاها في نفس الفيلا. منو يمنح الحين؟ لا أبو لا زوج وفلوس وفيلا وعيالها صغار. وفعلا أحمد جاء وكوش على كل شيء، صحيح كل شيء باسم فاضية، لكن له حرية التصرف، أو يصرف ويلعب بالفلوس لعب. وصار يحرض فاضية على أختها وعلى ولدها ضياء، كاره ضياءه. تعرفون الناس النصابين دائما يعرفون بعض، فأهو من شاف ضياء مفتح باللبن، وضياء يدور يبي فلوس، وصارت يعني فاضية تعطيه وتعطيه مبالغ كبيرة، لأن السر عنده، ما حد يدري موضوع مقتل زوجها وابوها إلا ضياء، فما تبيه يفتح فمه يعني، فتعطيه. وهذا أحمد انجن، فصار يحرضها على ضياء، وينقل كلام لضياء عن فاضية يبي يكرهها بخالته، علشان يعني يحاول يبعده، يعني ما يدري بالقصة. المهم لين ضياء حس انه اصبح بعيد عن هالثروة اللي تملكها فاضية، وان احمد صار الكل بالكل، وصار يتحكم، ومر فيه الزمن، وفتح المشاريع، وفتح المحلات، ويركب أفخم السيارات، وصارت له مكانه، وهو وفاضية أهنين جن. قال أنا مستحيل أتركهم، لازم أخذ حقي، ولأن أصبح متمرس بارتكاب الجريمة، يعني الحين في جريمتين هو كان مشارك فيها، واحدة هو بيده والثانية مشارك رئيسي. قال شو المانع أتخلص من خالتي ومن عيالها، وبما أن أحمد مجرد عشيق يعني مو زوجها، يعني ما راح يصبح وريث لها، لا، إذا ماتت إهي وعيالها الثلاثة من اللي راح يورثها؟ أكيد والدتي، وإذا والدتي ورثت أختها راح يصير كل هالورث لي أنا. فقرر إنه يتخلص من خالته ومن عيالها مرة واحدة. المهم صار يحاول يتقرب من خالته، يحاول إنه يبين لها إنه يعني مجرد يعني ما يبي شيء، انه خايف عليها وانه كذا، ويكسر يحاول يكسر خاطره علشان ما تبعدها. فصارت هي يعني شافت انه تغير، وصار يعني ما يطمع بفلوسها وكذا، فسكتت عنه، صار كله يجلس عندهم. ويوم الايام لين حست بالامان، ويحط لها سم في اللبن على وقت الغداء كذي، ويحط سم في اللبن لها ولعيالها على الطاولة. وأثناء ما كان يتغدى معاها، طبعا ما كان أحمد موجود، صارت إيه يتغدى إيه وعيالها على الطاولة، وهو يتغدى معاهم وياكل، لكن هو ما يشرب لبن. ويوم شافهم كلهم يشربوا من اللبن، على طول قال أنا بروح أشتري شيء وراجع، اجلس لسه وما تغديت، قال لا ما راح أطول، ويطلع من البيت بسرعة وسكر الباب، ويروح لأقرب مجمع عارف إنه في كاميرا في المجمع هذا، وبدأ يتسوق ويتأكد إن الكاميرا كانت تصورة علشان ما يتم الاشتباه فيه. لما رجع بعد ساعتين تقريبا، وجد خالته وعيالها الصغار، اللي تقريبا أكبر واحد كان عمره تقريبا 5 سنوات اللي هو فارس، ومالك كان 4 سنوات، وبهاء كان 3 سنوات، وجدهم على الأرض ميتين. هني تأكد أنهم ميتين، قام وأبلغ السلطات الأمنية وحضروا ورفعوا الجثث. لكن كانت الصدمة أن فاضية إلى الآن باقي فيها روح ما ماتت، يعني داخلة في نفس الغيبوبة. وكذلك استطاعوا بعد ما عملوا الإجراءات السريعة لبهاء اللي عمره 3 سنوات انه يرد نبضه من جديد. الظاهر بهاء ما شرب كثير يعني، وتعرفون الاولاد الصغار هذول يلعبون مرات على طاولة الطعام ما ياكلون وكذا، فما ما شرب كمية يعني اللي ممكن تقتله، لكن دخلته فيه اللي هو التسمم والغيبوبة. استطاعوا الكادر الطبي ان ينقذون فادية وينقذون ولدها الصغير اللي اسمه بهاء، لكن يعني بعد ما اجروا لهم الاجراءات اللازمة لا زالوا في غيبوبة لكن على قيد الحياة. هني بدأ التحقيق، عائلة كاملة بتسمم وشلون. طبعا هذه بعد مرور تقريبا سنة على وفاة أبوها، فما كانوا عارفين رجال الأمن بقصة والدها اللي توفى بالتسمم، ولا ربطوها في حادثة وفاة زوجها بالتسمم أبدا، ما جاء في بالهم أو أنه ما قدروا يوصلون لهالمعلومة يعني. لكن بدأ التحقيق أن الموضوع فيه أنه يعني، والمرأة يبي يحققون معاها أو يأخذون منها معلومة، لكن هي بين الحياة والموت، ممكن تصحى ممكن لا. والولد الصغير اللي حالته هو أفضل واحد فيهم عمره 3 سنوات، ايش راح يفهم عشان يعطيهم معلومات؟ بدوا يحققون مع منو أقرب الناس لهالمرأة وعيالها، اللي هي سعاد وولدها ضياء، حققوا معاهم. وضياء قال بالعكس، وأنا أزورهم وأنا دائما يعني أصلا كنت معزوم معاهم على الغداء، لكن كنت في المجمع الفلاني اشتريت أغراض وكذا، ولما وصلت وجدت اللي يعني الحالات طايحة على الأرض، وأنا على طول بلغت العمليات في الموضوع. شيكه ولا كلامه صحيح، كان بالسوق ويتجول ويشتري وكذا، وفي كاميرات تثبت وعنده فواتير وعنده كذا. فاستبعدوه من القضية، اسألوا سعاد قالت أبدا، وأصلا أختي هي اللي تصرف علينا وإحنا نحبها. زين منو ممكن يكون وراء أهل؟ قالت والله أنا عندي معلومة، أختي يعني قالت بصراحة أختي عندها عشيق، وهذا العشيق هو جارنا، جار في بيت أبوي سابقا اسمه أحمد، ولد العائلة الفلانية، وهي من زمان على علاقة فيه، وهذا اللي أنا اكتشفته يعني مؤخرا، لكن أنا ما أقدر أتدخل في الموضوع، وخصوصا إنه هي اللي تصرف علي وعلى ولدي. ألقوا القبض على أحمد، تعال. ولا أحمد هذا الحافي منتف اللي ما عنده شيء، راكب أفخم سيارة وعنده فلوس وطلعات وفاتح محلات يديرها طبعا كلها باسم فادية. قالوا بس هذا هو أكيد اللي تخلص منها، يبي يلهف أموالها. لكن بعد فترة من التحقيق اكتشفوا أن كل شيء مسجل أساسا باسم فادية. فادية كذلك يعني مو هينة البنت، صحيح أنها تعطي لما تفتح له محلات ولا مثلا تعطيه أرض ولا تبني كذا، كله باسمها تخليه يعيش لكن كانت حذرة أنه ما يقدر فيها يوم من الأيام. فمستحيل أن هذا الصعلوك ممكن أنه يقتلها. بعدين شنو قتلها وليش يعني، شنو راح يستفيد إذا قتلها وقتل عيالها؟ وهذا يحلف ويقسم وعندي أنا شهود أني كنت في المكان الفلاني في الساعة الفلانية من الصبح لحد ما بعد الظهر، وهذا دليل على أني ما كنت موجود. المهم احتاروا. بعد 2-3 أسابيع أو تصحى فادية، حققوا معها. أنت إيش قصتك؟ اللبن هذا من جاب لكم؟ منو كان موجود في البيت؟ منو كذا؟ قالت أصلا ضياء كان جالس معنا على نفس الطاولة وكل معنا من نفس الأكل، واستأذن قال أنا بروح السوق بس. قالوا بس تعال ضياء، ويمسكونه يطقونه طق رنجف وترنجف. تكلم قال بصراحة أنا اللي حطيت له السم. طبعا توفوا 2 فارس ومالك، نجا بهاء وفاديا صحت بعد اسبوعين ثلاثة من الغيبوبة، وهي اللي كشفت ان ضياء كان معاهم على نفس الطاولة. ضياء قال انا بصراحة وضعت لها اسم. ليش؟ قال لانها غدرت فيني بعد ما ساعدتها وملكت وكذا، رجعت لعشيقها وصار العشيق هو الكل بالكل. وصدموا منه، قالوا له يعني شنو، انت عاشق خالتك؟ قال لا لا، خالتي اتركتني انا اصلا، يعني المفترض ان انا وياها انتقاسموا الورث، لكن هي استبعدتني وعطت كل شيء العشيقة. قالوا له وانت ليش تبي تكون معاها مناصفة بالورث؟ قال بصراحة انا اللي تخلصت يعني من زوجها، انا اللي ساعدتها في انها تخلص منه. شلون؟ قال انا اللي وضعت له السم. اهلا. وبعدين؟ وقال لا لا، دام ان الموضوع وصل لهالمستوى وان انا راح اروح فيها، هي كذلك قامت بالتخلص من والدها بوضع السم له. بعد ما طبعا هي استعادت صحتها، وقالوا لها اعترف ضياء انه اللي وضع لك السم انت وعيالك، وانا ما راح اترك. وانا قال لا بس تعالي، من اللي قتل زوجك؟ افتحوا ملف قضية زوجها، ولا ذاك فعلا كان مقتول او ميت بالتسمم، ووالدها كذلك ميت بالتسمم، وقال لهم المادة الفلانية وانا اشتريتها وانا كذا، يعني عطاهم كل شيء. يوم واجهوها بالتفاصيل او تعترف بكل شيء، ان فعلا انا اللي حررت على قتل زوجي زايد، وكنت بتخلص منه علشان يعني ابعده عن طريقي وعن طريق عشيقي اللي هو احمد. ولما رجعت اعيش مع والدي، والدي صار يضغط علي، وصراحة انا اللي قمت بوضع السم له. وضياء طبعا هو اللي شرالي، يعني هو اللي كان مشارك معاي، وما توقعت انه يجي يوم من الايام انه يحاول يتخلص مني ومن اولادي. مالكم بالطويلة، فادية احكموا عليها بالإعدام لأنها قاتلة والدها، وأما ضياء احكموا عليه بالإعدام لأنه هو اللي قتل زايد، لكن بمشاركة رئيسية من فادية، وكذلك هو اللي شارك مشاركة رئيسية مع فادية اللي قتلت والدها، وهو اللي كذلك حاول انه يقتلها ويقتل ولدها بهاء في قضية شروع بالقتل، وكذلك بقتل ابنها فراس، وكذلك مالك. يعني اصبح عنده اكثر من حكم اعدام، ولا يزال ضياء ولا تزال فادية في السجون. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.